الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع أركان الصيام. قد ذكرنا أن الأصحاب عليهم رحمة الله ينصون على أن أركان الصيام ثلاثة. هذه الأركان الثلاثة قد جمعتها نظما فقلت: أركان صومه ثلاثة تعد، إمساك صائم بنية فعد. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي الركن الأول من أركان الصيام وهو النية. ذكرنا ما يتعلق به من شروط ومسائل: ونية لفرضه أو جبلها، تبيتها، تعيينها، وجزمها، إلى آخر ما ذكرنا. الركن الثاني من أركان الصيام إنما هو الإمساك. وقد ذكرنا أن المراد بالإمساك هنا الإمساك عن مخصوص، أي الإمساك عن أمور مخصوصة جعلها الشارع مناطا للفطر. جعلها الشارع مناطا للفطر، يعني علق الشارع الفطر على مباشرة أحد هذه الأمور. وقد ذكرت ذلك نظما فقلت: ثاني الذي قدم من أركانه إمساكه عن خمسة في صومه، فهناك أشياء خمسة يجب على الصائم أن يمسك عنها، ولكن إذا باشر الصائم شيئا من هذه الأشياء الخمسة فإن لا نحكم بأنه قد أفطر بذلك إلا مع العمد والعلم والاختيار، إلا إذا كان عامدا عالما مختارا. وهذا الذي ذكرته نظما فقلت: وشرط فطره تعمد لها وعلمه ولا يكون مكرها. وشرط فطره تعمد لها، يعني يشترط أن يكون متعمدا لهذه الأشياء. وعلمه، يعني يشترط أن يكون عالما بالتحريم، فحيث كان جاهلا بالتحريم معذورا بجهله لم يفطر بذلك. وسنبين أنه ليس كل جاهل معذورا في ذلك، بل المراد بذلك الجاهل الذي هو قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحو ذلك. أما الجاهل الذي خالط المسلمين وقصر في التعلم فهذا ليس داخلا في نطاق المعذور. كذلك يشترط أن لا يكون مكرها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الأمر الأول الذي يجب على الصائم أن يمسك عن الجماع. والأمور التي يجب على الصائم أن يمسك عنها خمسة: الجماع، والاستقاء، وإيصال عين من منفذ مفتوح إلى جوفه، والاستمناء، وخروج المني بنحو لمس ومضاجعة وقبلة. وهذا الذي ذكرناه فقلنا: ثاني الذي قدم من أركانه إمساكه عن خمسة في صومه، يعني إمساكه عن أمور خمسة في صومه. وشرط فطره تعمد لها وعلمه ولا يكون مكرها. وشرط فطره تعمد لها، ألا يكون متعمدا. وعلمه، بأن يكون عالما بالتحريم ولا يكون مكرها. الأول من هذه الأمور الجماع، فالجماع مفطر بإجماع العلماء، سواء أنزل المجامع أم لم ينزل، وسواء أكان هذا الجماع بحائل أو كان بغير حائل، وسواء أكان هذا الجماع مما يحل أو مما يحرم، مما يحل في الأصل لا مما يحل في الصيام، كأن كان جماع زوجته أو جماع غير زوجته كجماع أجنبية ونحو ذلك. فسواء أكان هذا الجماع مما أحله الله عز وجل في غير الصيام أو مما حرمه الله عز وجل مطلقا، ولو كان جماعا لنحو صبي أو رجل والعياذ بالله، ولو كان جماعا لبهيمة، كل ذلك مما يحصل به الفطر ويجب فيه الكفارة والقضاء. يحصل الفطر بذلك ويجب فيه الكفارة والقضاء، لأنه مفسد صيامه بجماع. إذن الجماع مفطر مطلقا، سواء أنزل أم لم ينزل، وسواء أكان بحائل أو بغير حائل، وسواء أكان مما أحله ربنا سبحانه وتعالى في غير الصوم أو مما حرم الله سبحانه وتعالى كجماع الأجنبية والصبي والرجل والبهيمة. لكن الأصحاب عليهم رحمة الله يشترطون لكي يحكموا بالإفطار بالجماع شروطا أربعة. يشترط لكي نحكم على الشخص بأنه قد أفطر بهذا الجماع أن تتوافر في ذلك شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان جاهلا بالتحريم فإنه لا يفطر بذلك، لأن الجاهل بالتحريم لا يأثم، فأشبه الناس صار حكمه كحكم الناس. والمراد بالجاهل بالتحريم هنا الجاهل المعذور بأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان حديث عهد بإسلام. أما إذا خالط المسلمين فقصر في التعلم فجامع في نهار رمضان جاهلا بالتحريم، فإنه ليس مظنة العذر في ذلك، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر عن إفساد هذا اليوم من رمضان. وثم فريق من الأصحاب عليهم رحمة الله يقولون كل جاهل بالتحريم في ذلك معذور، لا يحصل له الفطر بالجماع، كل جاهل بالتحريم في ذلك ولو كان مخالطا للمسلمين. ولكن هذا الذي قاله الإمام الروياني عليه رحمة الله من الأصحاب غير معتمد، والذي عليه الفتوى في المذهب أن الجاهل المعذور في ذلك ما إذا كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. الشرط الثاني لكي نحكم بالإفطار بالجماع أن يكون عامدا، فإذا كان ناسيا فلا نحكم بأنه يفطر بالجماع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأكل أن الذي يأكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فالأكل والشرب إذا حصل مع النسيان لا يحصل الإفطار بذلك، وقيس الجماع على الأكل والشرب، فمن جامع ناسيا لا يحصل إفطاره بذلك، فمن كان ناسيا فجامع لا يحصل إفطاره بذلك ولو كثر جماعه كما لو كثر أكله وشربه. لأننا سنذكر أن المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله أن من أكل أو شرب ناسيا وإن كثر ذلك منه ما دام متلبسا بالنسيان لا يحصل به الفطر في هذه الحالة، فكذلك الجماع ولو كثر لا يفسد الصيام في ذلك. الشرط الثالث في ذلك أن يكون مختارا، وهذا الشرط يخرج المكره، فمن جامع مكرها لا يحصل له إفطار بذلك، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، فدل ذلك على أن المكره يرفع عنه إصر إفساد الصوم بذلك، ويرفع عنه كذلك الحكم الوضعي بالفساد، يرفع عنه الحكم الوضعي بالفساد، فلا يبطل الصيام بدماء مكره. وثم خلاف بين الأصحاب عليهم رحمة الله هل يحصل إكراه، هل يتصور حصول إكراه على الدماء أو لا؟ فقال فريق من الأصحاب لا يتصور ذلك، لأنه إذا أكره لم يحصل له انتشار ومي، ولكن الأصحاب عليهم رحمة الله أكثرهم وعامة محققيهم على أنه يتصور حصول الدماء مع الإكراه، حصول الدماء مع الإكراه، لأن الشهوة قد تحصل مع ذلك، لأن الانتشار إنما هو تبع لنشاط الشهوة، والشهوة تحصل مع الإكراه. إذن فعندنا شروط أربعة، قد ذكرنا ثلاثة شروط منها: أن يكون عالما بالتحريم، وأن يكون عامدا، وأن يكون مختارا. فلا يحصل الإفطار بالجماع من جاهل بالتحريم معذور به، ولا يحصل من ناس، ولا يحصل من مكره. كذلك يشترط شرط رابع في ذلك، وهو إدخال جميع الحشفة أو قدرها من فاقدها. يشترط لكي نحكم بأن الإفطار قد حصل بالجماع أن تدخل جميع الحشفة إلى الفرج، أو قدر الحشفة إذا كان الرجل قد فقد حشفته يعتبر في ذلك قدر الحشفة. لذلك قلنا إدخال جميع الحشفة أو قدرها من فاقدها، فإن أدخل بعض حشفته فهذا لا يصدق عليه اسم الجماع، ومن ثم لا يحصل به الإفطار، لا يحصل به الإفطار. وهذا الحد هو الحد الذي يجب به الغسل كذلك، وهذا الحد الذي يجب به الغسل كذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، يعني علق وجوب الغسل على التقاء الختانين، والختانان لا يلتقيان إلا إذا أدخل جميع الحشفة. كذلك هذا الذي يقال في الجماع أنه لا يحصل الإفطار إلا إذا أدخل جميع الحشفة، فإن كان فاقدا للحشفة اعتبر قدر الحشفة. فإن أدخل بعض الحشفة لم يحصل الإفطار، ولكن إدخال بعض الحشفة لا يحصل به الإفطار بالنسبة للواطئ من جهة الجماع. أما الموطوء فيفطر بمجرد دخول بعض الحشفة، لأن كل عين دخلت إلى باطن الفرج حصل بها الإفطار، سواء كان هذا في القبر أو في الدبر. فلو أدخل رجل ذكره في فرج امرأته حصل بذلك الإفطار، لكن إن أدخل بعض الحشفة فقط لا يحصل الإفطار للواطئ أي للرجل، ويحصل الإفطار للمرأة، لأن كل عين أدخلت إلى باطن القبل أو الدبر يحصل بها الإفطار. يحصل بها الإفطار. فقولنا إدخال جميع الحشفة أو قدرها من فاقدها، هذا الشرط متعلق بالواطئ. أما بالموطوء فإنه إن أدخلت فيه بعض الحشفة حصل بذلك الفطر. حصول الفطر هنا ليس من جهة الجماع. حصول الفطر هنا ليس من جهة الجماع، وإنما هو من جهة دخول عين إلى الفرج، وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في مسألة إيصال عين إلى الجوف من منفذ مفتوح. إذن عندنا شروط أربعة، يجب أن تتوافر هذه الشروط الأربعة لنحكم بحصول الإفطار بالجماع. يشترط أن يكون عالما بالتحريم، فلا يفطر مجامع جاهل بالتحريم معذور به، ويشترط أن يكون عامدا فلا يفطر ناس، ويشترط أن يكون مختارا فلا يفطر مكره على الجماع، ويشترط رابعا إدخال جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها. فإن أدخل بعض الحشفة لم يفطر المجامع وأفطر المجامع، يعني أفطر الموطوء لدخول عين إلى قبله أو دبره. الأمر الثاني الذي يجب الإمساك عنه الاستقاء، والمراد بالاستقاءة التقيؤ عمدا. استقاء استفعل من معانيها الطلب، فالاستقاءة التقيؤ عمدا. وإنما فرق الأصحاب عليهم رحمة الله تعالى بين الاستقاءة على جهة العمد والقيء الذي يغلب عليه المرء، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. فهذا الحديث حجة في التفريق بين المستقيء عمدا وغيره، مع الخلاف الشهير في صحته. والمعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله أن الاستقاءة نفسها مفطرة، سواء أعلم وصول شيء إلى جوفه أم لم يعلم ذلك، لأنه ثم خلاف بين الأصحاب عليهم رحمة الله، هل الاستقاءة كإنزال المني مفطر بنفسه، أو العلة في الإفطار بالاستقاءة وصول شيء من قيئه إلى جوفه. رجع شيء من قيئه إلى جوفه، يعني رجل إذا قاء يبقى بقية من قيئه أعزك الله في جوفه، في فمه، فربما اختلط هذا الباقي بالريق ورجع إلى جوفه. هل العلة في الإفطار بالاستقاءة هذه البقية التي ترجع إلى الجوف، أو العلة أن الاستقاءة نفسها؟ المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله أن العلة في ذلك الاستقاءة نفسها، فالاستقاءة بذاتها مفطرة كخروج المني. ثم فريق من الأصحاب عليهم رحمة الله يقول: بل العلة رجوع شيء إلى جوفه. فمن يقول بذلك يقول: حيث تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه لا بطلان، ويتيقن بذلك بأن يتحفظ أو أن يتقيأ منكوسا، يتقيأ مقلوبا، فلا يمكن أن يرجع شيء إلى جوفه في هذه الحالة. لكن المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله أن الاستقاءة نفسها مفطرة، فحيث تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه حكمنا أيضا بأنه قد أفطر، لأنه لا نظر إلى رجوع شيء أو عدم رجوعه. إذن الاستقاءة إذن على صورتين: إما أن يكون المرء مغلوبا عليها، أو أن يستقيء عامدا. فإن كان مغلوبا على هذه الاستقاءة بأن فاجئه القيء، بأن ذرعه القيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غلبه القيء، في هذه الحالة لا يفطر بذلك، إذا لم يرجع، هنا قيد في الغلبة قيد، إذا لم يرجع شيء من قيئه أو من ريقه المتنجس بقيئه إلى جوفه مع قدرته على مجه. يعني نحن نقول إذا استقاء عمدا هذا أفطر، سواء أرجع شيء إلى جوفه أو لم يرجع أما إذا غلبه القيء نقول إذا غلبه القيء لا بأس، إذا غلبه القيء لا فطر، ولكن بقيد ألا يرجع شيء إلى جوفه، سواء كان هذا الذي رجع إلى جوفه نفس قيئه أو قيئه المختلط بريقه. طيب قيئه المختلط بريقه هذا نجس أجنبي قد اختلط بالريق ثم رجع إلى الجوف، فهنا يقتضي ذلك الإبطال. يبقى نحن نقول من ذرعه القيء يعني رجع باختياره هو محل الإفطار برجوعه باختياره، أما إذا رجع مع عدم قدرته على مجه في هذه الحالة فهذا محل عذر، هذا محل عذر. إذن الاستقاءة إذا كانت عمدا هذه تبطل الصيام، أما إذا ذرعه القيء فالأصل أنها لا تبطل الصيام طالما أنه لم يرجع شيء من قيئه أو من ريقه المتنجس به إلى جوفه مع قدرته على مجه، ومما يتعلق بهذا الباب أيضا مسألة النخامة، وهي الفضلة الغليظة التي يلفظها المرء. هذه النخامة الأصل فيها أنها لا تفطر الصائم إلا إذا حصلت في حد الظاهر ولم يمجها مع القدرة على مجها. يبقى يشترط حتى نقول بأن النخامة مفطرة، أو الأصل أن النخامة لا تفطر، ولكن إن حصلت هذه النخامة في حد الظاهر، يعني بأن وصلت إلى مخرج الحلق، بأن وصلت إلى وسط الحلق ثم لم يمجها مع قدرته على مجها بل ابتلعها، في هذه الحالة نقول إن النخامة مفطرة، لأنها عين قد حصلت في الأنف ثم رجعت فنزلت إلى الجوف فيفطر الصائم في هذه الصورة. أما إذا بقيت هذه النخامة في الباطن أو اقتلعها من الباطن فمجها، أو خرجت إلى الظاهر بنحو سعال فمجها، كل ذلك لا يفطر فيه الصائم، إذن النخامة إن بقيت في حد الباطن هذه لا نظر إليها أصلا، إذا اقتلعها من الباطن فمجها لا إشكال في ذلك، إذا حصلت في حد الظاهر فمجها، إما أنه استدعاها في حد الظاهر من الفم وأخرجها، أو أنها حصلت في حد الظاهر من الفم بنحو سعال أو غيره، في هذه الحالة يجب عليه أن يمجها. فإن حصلت في حد الظاهر فابتلعها مع القدرة على مجها أفطر في هذه الصورة، الأمر الثالث الذي يجب أن يمسك عنه الصائم الإمساك عن إيصال عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، والمراد بالعين هنا كل ما له درم وإن قل، حتى لو كان قطرة من الماء، لو أن رجلا قطر في فمه 3 قطرات ثم ابتلعها هذا يحصل به الإفطار، وهذا يدلك على أن المدار في الإفطار في الصوم ليس على كون الشيء يحصل به تغذية أو لا، ولا على كونه أكلا ولا شربا، بل الصيام إمساك عن إيصال كل عين من الظاهر إلى الباطن، لذلك الشافعي رضوان الله تعالى عليه ينص على أنه لو ابتلع حصاة أفطر بها، ولو أي شيء يحصل بالحصى، أي تغذية أو أي فائدة تحصل بالحصى لا تحصل بها فائدة. هذا الذي عليه عامة الأمة سلفا وخلفا، أن إيصال كل عين من الظاهر إلى الباطن يحصل به الإفطار، سواء كانت هذه العين مغذية أم لم تكن مغذية كدرهم وحصى. الشافعي والأصحاب عليهم رحمة الله على نصوا على أنه لو ابتلع حصاة أو درهما أفطر بذلك، مع أن هذا يضره ولا يغذيه. ربما يأتي في ذلك استثناءات للعذر، لأنه مما لا يعسر الاحتراز عنه، لكن الأصل أن كل عين دخلت إلى الجوف من منفذ مفتوح حصل بها الفطر. فقولنا كل عين سواء أكانت هذه العين كبيرة أو صغيرة، قليلة أو كثيرة، ولو قطرة ماء، وسواء أكانت مما يؤكل كسائر الأطعمة أو مما لا يؤكل كالحصاة والدرهم ونحو ذلك. فخرج بقولنا إيصال عين إيصال أثر، فلو وصل الأثر إلى جوفه هذا لا يضر، كمن اغتسل بالماء تبرد بالماء في نهار رمضان فوجد برده في بطنه، هذا الذي وجده إنما هو الأثر وليس العين، فلا يضر مثل ذلك. كمن يشم بعض الرياحين أو بعض العطور فيجد شيئا منها في حلقه، هذا إنما هو وصول أثر لا وصول عين، إنما هو وصول أثر لا وصول عين. فخرج بالعين الأثر، خرج بالعين الأثر. وخرج بقولنا إلى جوف ما ليس بالجوف، لو أوصل الشيء إلى ما ليس بالجوف فهذا لا يضر الصيام. فلو أنه داوى جرحه على لحم الساق فوصل الدواء إلى مخ الساق مثلا، هذا ليس بجوف، هذا ليس بجوف، لا يضره في ذلك، إنما المدار على اسم الجوف. والأصحاب عليهم رحمة الله نصوا على أنه يدخل في الجوف الدماغ والمثانة والبطن والمعدة، كل ذلك داخل في مسمى الجوف، وقد ذكرت ذلك نظما فقلت: فباطن الدماغ والمثانة جوف مفطر بنحو حقنة، جوف مفطر بنحو حقنة، الحقنة التي يتكلم عنها الفقهاء عليهم رحمة الله ليست الحقنة الموجودة في زماننا الوريدية والعضلية، إنما هي الحقنة الشرجية. فلو لو رأيت في كلام الأصحاب عليهم رحمة الله، يعني عامة الفقهاء لم يدركوا الحقنة الوريدية ولا الحقنة العضلية، لكن أدركوا الحقنة الشرجية، استعملت في العلاج من قديم، يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله بل عطاء له كلام فيها. فالحقنة التي يذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله إنما هي الحقنة الشرجية، لكن الحقنة الوريدية والعضلية خارجة عن كلامهم وإنما تخرج على كلامهم. طيب، نحن قد ذكرنا أن الإمساك المراد هنا الإمساك عن وصول عين إلى جوف من منفذ مفتوح، المراد بالمنفذ المفتوح هنا المنفذ الذي يقال إنه مفتوح عرفا أو يدرك بالعين، يعني يقال عرفا إن هذا من المفتوح، سواء كان هذا المفتوح من المفتوح خلقة، يعني مما هو مفتوح في الجسم خلقة كالأنف وفتحة الدبر ونحو ذلك، أو المنفتح بفعل فاعل كالجائفة والمأمومة. الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف، لو جرح أحد آخر جراحة فوصلت هذه الجراحة إلى الجوف، أو ضرب رجل آخر بشيء على رأسه فوصلت الضربة إلى أم الرأس، إلى قرابة السائل الذي يحوط المخ، هذه الفقهاء عليهم رحمة الله يسمون الموضع الذي يصل إليه أم الرأس أو خريطة الدماغ، يعني الضربة ستقطع جلدة الرأس وستنفذ من العظام ثم تدخل إلى هذه الخريطة التي فيها هذا السائل، إذا وصلت الجراحة إلى هذا الموضع حصل الإفطار، حصل الإفطار. فباطن الدماغ وباطن أو نقول الدماغ والمثانة والبطن والمعدة كل ذلك معدود من الجوف. طيب، لماذا قال الفقهاء عليهم رحمة الله بذلك؟ قال الفقهاء عليهم رحمة الله بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، أو ابن صبرة بالإسكان والكسر لغتان جائزان أو كلاهما جائز، قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو لم يكن الوصول من الظاهر إلى الباطن ضارا للصائم لما كان للنهي عن ذلك معنى. النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يذكر هذا الحديث لتحير الفقهاء في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا الحديث يعلمنا أن وصول الماء عن طريق الأنف من الظاهر إلى الباطن يعني إلى مسمى الجوف ضار للصائم مفطر له وسيأتي معنا أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق قد تؤدي إلى الفطر طيب إذن الفقهاء عليهم رحمة الله استدلوا بحديث لقيط بن صبيرة رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك على أن المدار، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يدل على أن المدار ليس على حصول التغذية من عدمها، لأن هذا الذي يصل بعض الماء من أنفه يضر، يصل إلى الداخل بمبالغة يضر، لا يحصل له تغذية. كذلك دل ذلك على إناطة الحكم بكل ما يسمى جوفا، على إناطة الحكم بكل ما يسمى جوفا. طيب إذا عرفت ذلك فإن الحقنة الوريدية والعضلية وكذلك الحقنة التي تحت الجلد لا تفطر الصائم، مقتضى المذهب مقتضى التخريج على المذهب في ذلك أنها لا تفطر الصائم ولو كانت للتغذية، لأننا قلنا إن المدار إنما هو على حصول ذلك، إن المدار على وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف. طيب هذه الحقنة التي للتغذية التي تجعل الصائم لا يشعر بالجوع والعطش، هذه تقلل ثواب الصوم، لأننا لو طردنا ذلك لقلنا بأن الذي ينام جميع النهار صومه باطل لأنه لا يشعر بجوع ولا عطش، نقول لكن هذا الذي يأخذ الحقنة التي للتغذية لا يشعر بجوع ولا عطش، فهذا يعارض مقصود الشارع من الصوم. نعم هذا يعارض مقصود الشارع من الصوم، ولكن ليس كل معارض لمقصود الشارع من الصوم يكون مبطلا. الذي يستغرق جميع نهاره في الصوم، الذي يستغرق جميع نهاره بالنوم لا يشعر بجوع ولا عطش، وفعله هذا لغير عذر يعارض مقصود الشارع من الصوم، ومع ذلك لا نقول إجماعا بأن الذي بأنه إن استغرق جميع نهاره بالصوم فأفاق لحظة بطل صومه. العلماء مجمعون على أن من استغرق جميع نهاره بالصوم فأفاق لحظة لا يبطل صومه، صومه صحيح، لا يبطل صومه في ذلك، صومه صحيح. طيب إذن الحقنة الوريدية والحقنة العضلية والحقنة تحت الجلد لا يحصل بها إفطار للصائم، لأن شرط المنفذ الذي ذكره الأصحاب عليهم رحمة الله هنا أن يكون مفتوحا، وهذا المنفذ الذي تحدثه الحقنة في الجلد لا يقال إنه منفذ مفتوح عرفا، طبعا لا نظر في ذلك إلى كون المنفذ مفتوحا أو منفتحا، لأننا ذكرنا أن الدواء الواصل إلى المعدة مثلا إذا كان فيها جائفة، أو حتى الآلة التي تصل إلى الجوف أو الآلة التي تصل إلى أم الرأس أو خريطة الدماغ مفطرة، فكذلك لا فرق بين المنفذ المفتوح والمنفذ المنفتح. الحاصل أن الحقنة الوريدية والحقنة العضلية والحقنة تحت الجلد لا تفطر الصائم، إنما الذي يفطر الصائم الحقنة الشرجية لأنها عين وصلت من منفذ مفتوح الذي هو فتحة الدبر إلى الجوف. هذه الحقنة تصل على أول ما تصل إلى المستقيم، فهذا من الجوف، وهذا قد نظمته فقلت لا يفسد الصيام حقنة خلا ما كان من دبره قد أدخل. خصصت جزءا من منهاج الطالبين للمفطرات المعاصرة، فذكرت فيه هذا، ذكرت أن الحقنة الشرجية هي التي تؤدي إلى بطلان الصوم، هي التي تؤدي إلى بطلان الصوم. فقلت هذا سنذكرها الآن. الحقنة الشرجية هي التي تبطل الصوم، أما الحقنة الوريدية والعضلية فلا تبطل الصوم. لا يفسد الصيام حقنة خلا ما كان من دبره قد أدخل. طيب، كل داخل إلى الجوف إلى الدبر مفسد للصيام، مما ذكره الأصحاب عليهم رحمة الله داخل إلى الجوف، مما ذكره الأصحاب عليهم رحمة الله أنه ينبغي أن يحترز في الاستنجاء عن دخول شيء من يعني هم يذكرون الأصبع، يقولون لو أنه دخل بعض أصبعه إلى المسربة، يعني إلى مجرى الغائط، إلى مجرى الغائط يحصل الإفطار، ولكن هذا لا يحصل لكل أحد، هذا بعيد. الأصل أن الرجل إذا أراد أو المرأة إذا أراد أن يستنجي فإنما يغسل بالماء فتحة الشرج، يغسل بالماء فتحة الدبر، أما وصول الماء إلى ما بعد ذلك، يعني وصول الماء إلى المستقيم، هذا بعيد، لا يحصل إلا إذا اندفع الماء اندفاعا شديدا. إذا وصل الماء إلى أول المستقيم، هنا نقول بأنه قد حصل الإفطار، هنا نقول بأنه قد حصل الإفطار. لكن قبل أن يصل الماء إلى ذلك، طبعا ينبغي أن يحترز من ذلك، قبل أن يصل الماء إلى ذلك بأن كان الماء ينظف فتحة الدبر، هذا لا لا لا إشكال فيه عند الأصحاب عليهم رحمة الله، وهذا الذي يسميه الأصحاب عليهم رحمة الله بالمسربة أو المسربة. يقولون إذا وصل إلى أول المسربة المنطبق يحصل الإفطار، يبقى لا يحصل الإفطار قبل ذلك، لا يحصل الإفطار قبل ذلك. الحنفية عليهم رحمة الله، الأحناف عليهم رحمة الله، يقولون بأنه لا يحصل الإفطار بذلك، ومن ابتلي بذلك يسعه أن يقلد السادة الحنفية عليهم رحمة الله، لأن بعض الناس قد يكون عنده مشاكل في القولون ونحو ذلك، فيضطر إلى فتح الماء شديدا ليندفع الماء بشدة، فمثل هذا يحسن في حقه أن يقلد الحنفية عليهم رحمة الله، ومن شق عليه أن يأخذ بمذهب الشافعية، كل من شق عليه أن يأخذ بمذهب الشافعية في ذلك يسعه أن يقلد مذهب السادة الحنفية عليهم رحمة الله في ذلك، أنه لا يحصل إفطار بذلك، أنه لا يحصل إفطار بذلك. وهذا نص الأصحاب عليهم رحمة الله على جوازه، نص الأصحاب، لا أقول نص على جواز تقليد الحنفية في ذلك، لم يذكروا مذهب الحنفية في ذلك، ولكن نص على جوازه في نظيره. يعني يقولون مثلا في بعض الفروع، ومن ابتلي فليقلد من أجاز. هذه ليست قاعدة، ليست قاعدة أنه كلما وجدت شيئا لا أريد أن أخذ فيه بمذهب الشافعية فلأقلد من أجاز، هذه ليست قاعدة، لكن هذا يقوله الفقيه في الفروع التي يشعر أنها تعسر على كثير من المكلفين، فيقول ومن ابتلي فليقلد من أجاز. فمن ابتلي بذلك، من ابتلي باحتياج إلى أنه يفتح الماء فتندفع اندفاعا شديدا فليقلد من أجاز، فليقلد السادة الحنفية عليهم رحمة الله، فإنهم لا يقولون بحصول الإفطار بذلك. وتعلم من قولنا كل عين أدخلت إلى الجوف أن التحميلة مفطرة كذلك، التحميلة اللبوس مفطرة كذلك، كذلك مما يفطر الصائم إدخال عين إلى إحليله، الإحليل هو مجرى البول من الذكر واللبن من الثدي، فإذا أدخل عينا إلى إحليله فإنه يفطر بذلك لأنه داخل في مسمى الجوف، وإذا قطر بشيء في إحليله في باطن إحليله فإنه يفطر بذلك لأنه داخل في مسمى الجوف. وبذلك تعلم أن القسطرة البولية مفطرة بذلك، القسطرة البولية أنبوب يدخل إلى داخل الإحليل إلى داخل إحليلي إلى داخل الإحليلي، يعني إلى باطن الذكر، إلى مجرى البول في الذكر لمعالجة نحو احتباس البول وغيره. فهذه القسطرة البولية مفطرة كذلك. كل ذلك مفرع على أن دخول عين إلى باطن القبل أو الدبر مفطر. كذلك تعلم أن الفحص المهبلي مفطر كذلك. الفحص المهبلي سواء كان هذا الفحص بأصبع الطبيبة، في لا سيما والمرأة ستحتاج ذلك في الشهر التاسع ونحوه، تطمئن الطبيبة على بعض الأمور التي تتعلق بجاهزية المرأة للحمل ونحوها بهذا الفحص المهبلي، سواء أكان بأصبع الطبيبة أو بالسونار، لأنه عين دخلت إلى الجوف، عين دخلت إلى فرج المرأة. وهذا ليس مخصوصا بأصبع الطبيبة، بل لو أدخلت المرأة أصبعها إلى داخل فرجها فيما يزيد على ما يجب غسله في الاستنجاء حصل الفطر بذلك. قد جمعت ذلك فقلت: ويفسد الصيام فحص مهبلي ككل عين أدخلت بقبلي. احنا قلنا لا يفسد الصيام حقنة خلا ما كان من دبره قد أدخل، كذاك يفسد الصيام قسطرة ومثلها تحميلة مفطرة. ويفسد الصيام فحص مهبلي ككل عين أدخلت بقبلي. فهذا يحصل به الإفطار كذلك. ومذهب الحنفية مخالف في ذلك. لا يفطر عندهم ما دخل الإحليل ونحوه. كذلك التقطير في باطن الأذن مفطر على الأصح في المذهب. لدخول ذلك في مسمى الجوف. والمراد هنا أن يجاوز المقطر أول المنطبق من الأذن، يعني يدخل إلى باطن الأذن بأن يجاوز أول المنطبق. إذا جاوز هذا الحد حصل الإفطار. أما الاكتحال فلا يضر، وبه تعلم أن قطرة العين غير مفطرة. وهذا من ميسرات الأصحاب خلافا لغيره. ستجد في هذا الأصحاب عليهم رحمة الله يقولون بالإفطار، وغيرهم يقولون بعدم الإفطار، وغيرهم يقولون بالإفطار وهم يقولون بعدم الإفطار. فهذه المسألة مثلا محل خلاف بين الشافعية وغيرهم. فلا يضره ما تشربته المسام، لأن هذه المنافذ منافذ غير مفتوحة، ولا يضره كذلك الاكتحال وإن وجد طعم الكحل بحلقه. أصحاب عليهم رحمة الله لما أرادوا أن يعللوا ذلك قالوا: لأن العين ليست منفذا مفتوحا، معذرة، قالوا لأن العين لا منفذ، العين منفذ مفتوح، لكن العين لا منفذ لها إلى الحلق، كذا يقولون، ولكن العين لها منفذ إلى الأنف ومن الأنف إلى الحلق، وهي القناة الدمعية. فالكحل قد يصل من القناة الدمعية إلى الأنف ويصل من الأنف إلى الحلق. فلذلك الشيخ عمر البصري عليه رحمة الله في حاشيته على تحفة المحتاج قال: ولكن هذا المنفذ الذي ذكره أهل التشريح ليس معتبرا لصغره ودقته وخفائه. هذا المنفذ ليس منفذا معتبرا. كذلك مما يتعلق بهذا الباب من مسائل أمور يعسر الاحتراز عنها. فقالوا: لا يضر الصائم الذباب والبعوض وغبار الطريق وغربلة الدقيق إذا دخلت إلى جوفه. لو أن رجلين يمشي وقد اشتدت الرياح وأثار الغبار، فدخل غبار الطريق إلى فمه ومن فمه إلى جوفه، هذا لا يضره، لأن هذا مما يعسر الاحتراز عنه. ولا يكلف الصائم في ذلك أن يطبق فاه حتى لا يدخل شيء إلى فيه، لا يكلف ذلك، ولا يكلف الخباز أن يطبق فاه وهو يغربل الدقيق، ولا تكلف المرأة كذلك أن تطبق فاها وهي تغربل الدقيق. فلذلك لا يضره لو طارت ذبابة هائمة فدخلت إلى فمه ومن فمه إلى جوفه، لا يضره ذلك. فلا يضر الذباب والبعوض وغربلة الدقيق وغبار الطريق إذا دخل إلى جوفه. كذلك يعسر الاحتراز عن الريق. الريق لا يضر، لا يفطر الصائم بابتلاعه إجماعا، لأن هذا لا يمكن الاحتراز عنه. ولكن يشترط لقولنا إن الصائم لا يفطر بالريق شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون ريق نفسه، فلو كان ريق غيره كأن قبل رجل امرأته وابتلع بعض ريقها أفطر بذلك، لأن هذا عين أجنبية عنه، هذا ريق زوجته عين أجنبية، هذه العين الأجنبية قد اختلطت بريقه ثم ابتلع الريقين ونزل إلى جوفه. فيشترط أولا أن يكون ريق نفسه، فلو كان ريق غيره أفطر بذلك. كذلك يشترط أن يكون الريق صرفا، فلو اختلط هذا الريق بغيره سواء كان هذا المخالط نجسا أو طاهرا فإنه يفطر بذلك. فلو أنه قد اختلط ريقه بدم لثته مثلا يفطر بذلك إلا المبتلى. الأصل أنه يفطر إن ابتلع ريقه المختلط بدم لثته إلا المبتلى. يبقى العام عموم الناس الذين لا يبتلون بإدماء اللثة، هؤلاء إن أدمت لثتهم يجب عليهم أن يغسلوا أفواههم، لأن الدم نجس ونجاسة الدم لا تزول إلا بالماء. طيب من ابتلي بإدماء لثته هذا مظنة العفو. ما لا يعسر الاحتراز عنه في حالته ليس عليه إشكال فيه. ما يعسر الاحتراز عنه ليس عليه إشكال فيه، فلا يفطر وإن ابتلعه عالما به، لأنه لا سبيل له إلى التخلص منه. بس هذا إن عسر الاحتراز منه، إن عسر احترازه منه. أما إن لم يعسر احترازه منه فهذا ليس داخلا في مظنة العفو. إذن يشترط أن يكون ريقه المبتلع صرفا، فلو اختلط بغيره سواء كان هذا الذي اختلط به من النجس أو من الطاهر فإنه يفطر بابتلاعه. ومما يبتلى الناس فيه، ومما يبتلى به الناس في ذلك، الزبدة التي تستعمل كمرطب للشفاه. هذه الزبدة لها جرم، هذا الجرم إذا مر اللسان على الشفاه حمل منه شيئا قليلا ثم اختلط هذا الجرم بالريق ثم نزل إلى الجوف، فينبغي أن يترك الصائم هذه المرطبات أثناء الصيام، وإن مر لسانه عليها على شفته فحمل منها شيئا ولو قل ثم اختلط بريقه فابتلعه يفطر الصائم في هذه الحالة، يفطر الصائم في هذه الحالة. كذلك حكمها أحمر الشفاة كذلك، والأصل أن المرأة يحرم أن تتزين بأحمر الشفاة لرجل أجنبي، أصل أنها لا يجوز لها أن يراها على هذه الحال متزينة بأحمر الشفاة أو بغيره من مما تستعمله المرأة في الزينة من المساحيق ونحوها، إلا لا يراها على هذه الحال إلا مثل زوجها وأولادها ومحارمها والنساء، لكن لا يجوز أن يراها على هذا الحال أجنبي. طيب هذه نقطة تنبيه عام حشية كده. طيب هذه لها حكم هذه المرطبات، اللسان يمر على الشفاه، على الشفاه اللسان يمر على الشفاه فيحمل جرما قليلا من هذا الذي على الشفاه ثم يختلط بالريق ثم ينزل إلى الجوف فيحصل الإفطار بذلك، فيمتنع عن هذه الأشياء أثناء نهار الصيام. يبقى يشترط أن يكون ريق نفسه، ويشترط أن يكون صرفا، فلا لو كان مختلطا بغيره فهو مختلط بعين أجنبية فيحصل به الإفطار، ويشترط كذلك أن يكون في معدنه يعني في منبعه. فلو أنه أخرجه عن معدنه ثم ابتلعه في هذه الحالة يفطر بذلك، اشترط أن يكون في فمه. لكن لو أخرجه إلى ظاهر الشفة، مثلا، في هذه الحالة خرج عن الفم، فإذا ابتلعه بعد ذلك عزك الله يفطر بذلك. لكن لو أخرجه على اللسان وأخرج لسانه إلى خارج الفم ثم أعاده مرة أخرى وابتلعه لا يحصل الإفطار بذلك، لأن اللسان من الفم وإن خرج عن الفم، لأن اللسان يبقى لو خرج على ظهر الشفة لم يجز له أن يبتلعه، لكن لو خرج على اللسان جاز له أن يبتلعه، لأن اللسان من الفم. وهذه المسائل قد ذكرتها نظما فقلت أذكر. بالنسبة للبخور سيأتي معنا إن شاء الله، وسيأتي معنا الدخان أيضا وما يتعلق به من مسائل، وسنذكر يعني سأذكر لكم نظما فيه جميع المفطرات المعاصرة إن شاء الله، بحيث إن من أراد أن يعلم أحكام المفطرات المعاصرة على قضية مذهب الشافعية يعني تخريجا على مذهب الشافعية حافظ هذا النظم فكفاه مؤنة هذا الأمر. هذه المسائل التي ذكرناها جمعتها في نظم أيضا حتى يسهل ضبطها، فقلت ثاني الذي قدم من أركانه إمساكه عن خمسة في صومه، وشرط فطره تعمد لها وعلمه ولا يكون مكرها. شرط فطره تعمده لمباشرة هذه المفطرات، وعلمه بأن يكون عارما بالتحريم فلا يفطر جاهل به حيث كان معذورا، ولا يكون مكرها فلا يفطر مكره. إمساكه عن الجماع قد وجب، والقيء عامدا عفي عما غلب، وذاك للحديث أن من ذرع كذا نخامة له قد ابتلع من باطن، أي قبل حا مع لفظها، أو حصلت في ظاهر فمجها. كذا عفي عن النخامة إن اقتلعها من الباطن، إن اقتلع من باطن، طب الباطن ده حد إيه؟ أي قبل حا، يعني أي قبل مخرج الحا. شوف النظم يختصر لك إزاي، من باطن أي قبل حا مع لفظها، مش يقتلع ويبلع، لا يقتلع ويلفظها. من باطن أي قبل حا مع لفظها، أو حصلت في ظاهر فمجها. أما إذا لظاهر قد وصلت أفطر إن لجوفه قد نزلت، إذا وصلت إلى حد الظاهر فابتلعها أفطر. كذاك عن إيصاله لجوفه عينا من المفتوح نحو أنفه، كذاك عن إيصاله، كذاك يشترط إمساكه عن إيصاله لجوفه عينا من المنفذ المفتوح. طيب الجوف هو إيه؟ فباطن الدماغ والمثانة جوف مفطر بنحو حقنة، والبطن والأمعاء مثل ذا، وإن قطر في إحليله أو الأذن أفطر في الأصح ثم لا يضر، الاكتحال صائما فلا ممر من عينه لحلقه كذا ذكر. ده التضعيف، احنا قلنا هذا ضعيف، فلا ممر من عينه لحلقه كذا ذكر، وقيل بل لصغر لم نعتبر، وقيل بل لصغر لم نعتبر. ثم ذكرت أحكام ابتلاع الريق، فقلت لا فطر في ابتلاعه لريقه إن لم يكن منجسا بدمه، ولا مخالطا لأجنبي، ولا مفارقا لمعدن، ولو على ظهر الشفات لا على لسانه، ولو يكون خارجا عن فمه. هذه الشروط الثلاثة التي تتعلق بعدم الإفطار بابتلاع ريقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، ونقف في اللقاء القادم إن شاء الله مع بقية المفطرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.